ارفع صوتك. نعم. له ليس من أسماء الله لكنه من أوصافه لا شك. ولا ما علمت أنه ورد بهذا اللفظ الستار، لكنه من الأوصاف التي لا تنطبق إلا على الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.